أولا في هذا الحديث دليل على حكمة الله تعالى في الخلق، دليل على حكمة الله في الخلق والتطور، وهو قادر عز وجل على أن يخلق الجنين حيا سويا بإيش؟ بلحظة كن فيكون، لكن حكمته اقتضت أن يكون الخلق أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. طيب، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.